أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. لو كنت ممن يسافر من مكان إلى مكان و مررت بغابة فيها أنواع مختلفة من الحيوانات كالقردة والنمور والأسود وأنواع مختلفة من الحشرات وأنواع من الطيور، وكان في الغابة أيضا نهر يجري فيها أنواع مختلفة من الأسماك، ثم وجدت على الأرض جهاز هاتف النقال ولم ترى أحدا قام بصنعه ولا رأيت الذي وضعه هناك، لكن وجدت هنالك طاولة والهاتف قد وضع في مكان مرتب على تلك الطاولة، وإلى جنب الهاتف هذا وجدت صينية فيها مجموعة من الكؤوس وقد صب الشاي في بعضها، ووجدت السكر ووجدت الملعقة، وجدت كل شيء مرتب، وإلى جنبه هاتف النقال. فإلى من تنسب صناعة هذا الهاتف؟ تنظر يمينا وشمالا فلا ترى إلا نهرا جاريا ومجموعة من الحيوانات والطيور والأشجار. هل تقول إن القردة والحيوانات والأسماك والأشجار وما حولك هذه التي صنعت هذا الجهاز النقال؟ هل تقول إن التراب والماء والهواء وأشعة الشمس والقمر والنجوم هي التي قامت بصنع هذا الهاتف النقال، وأن من وضع الهاتف على هذه الطاولة أيضا ما نراه حولنا لأننا لا نجد غير الطبيعة؟ لكن لا شك في أنك لن تنسب صناعة الهاتف هذا لا إلى القردة، وهي قريبة إلى الإنسان في بعض المظاهر، ولا إلى الأسماك، ولا إلى الطيور، ولا إلى الشمس، ولا إلى القمر، ولا إلى الأرض أبدا. إنما تبحث عن صانع الهاتف من يكون أكثر علما ووعيا وإرادة مما تراه حولك. يعني لن تقول أن القردة وضعت الهاتف هنا. قد تقول ربما لا أنسب الهاتف إلى ما أرى من الحيوانات والطيور والحشرات، لكن أقول الصدفة هي وراء وجود هذا الجهاز على هذه الطاولة. هل تقول أن هذا صحيح؟ هل فعلا تدعي بأن الصدفة هي التي صنعت هذا الهاتف، والصدفة صنعت الطاولة، والصدفة صنعت الشاي، والصدفة صنعت الكؤوس، والصدفة صبت الشاي في الكؤوس، الصدفة هي التي وضعت الملاعق في مكانها؟ لن تفعل ذلك. هل تقول أن الهاتف هو الذي صنع نفسه، والطاولة هي التي صنعت نفسها، والشاي هو الذي صنع نفسه، والكؤوس هي التي صنعت نفسها؟ هل تقول ذلك؟ لا شك أن أي إنسان في هذه الكرة الأرضية، يعني تصور 7 مليارات من البشر، أي واحد منهم لو وجد هذا المنظر الذي ذكرته لك في وسط غابة، وجد طاولة، على الطاولة هاتف النقال وصينية وقوري شاي وكؤوس وسكر وما شابه ذلك، سيبحث عن إنسان ما لا الطبيعة التي حوله، الإنسان الذي صنع الهاتف وأيضا وضعه على هذه الطاولة. تبحث عن الصانع هنا، لا تقول أن المصنوع هو الذي صنع نفسه، لا تقول أن الصدفة هي التي صنعت هذا المصنوع. لا شك تبحث عن كائن أذكى من الحيوانات وأكثر علما ووعيا من الطبيعة، لتنسب صناعة هذا الجهاز الصغير إليه وإن لم تكن ترى الصانع. الصانع ماذا تشوفه؟ لكن تبحث عنه. ما تجي تفسر وجود هذا الهاتف ووجود الطاولة ووجود الشاي، ما تفسر بالصدفة ولا تنسب ذلك إلى ما تسميها الطبيعة. لا تراه لكنه تنسبه إلى من هو أعلى وأعلم وأذكى مما ترى حولك. حتى لو لم تكن تسمع له صوتا، حتى لو لم تكن قادرا على لمسه، كما أنك ستبحث عن شيء آخر وهو عن مالك هذا الجهاز. يعني صانع الجهاز من؟ ومالك الجهاز من؟ وأيضا تبحث عن السبب الذي صنع هذا الجهاز، لماذا صنعه؟ الذي وضعه على الطاولة هنا، لماذا وضعه على الطاولة هنا؟ ستبحث عن الصانع، ستبحث عن المالك، ستبحث عن السبب في وجود الهاتف هنا وفي هذا المكان. سؤال: إذا كان هاتف بسيط يمكنك الحصول عليه من أي محل لبيع الأجهزة عندك في المدينة التي أنت فيها، إذا كان هذا الهاتف لابد أن يكون له صانع عاقل حكيم، فكيف بالنسبة إلى من صنع الهاتف وهو الإنسان؟ الهاتف بحاجة إلى صانع، الهاتف بحاجة إلى رجل أو شخص إنسان بنتيجة عاقل يضعه في هذا المكان ويملكه. لكن بالنسبة للإنسان الذي صنع الهاتف، أليس له صانع؟ أليس له من صنعه لهدف معين؟ مع أنه لا يقاس الإنسان بالهاتف، الهاتف لا حياة فيه، الإنسان فيه حياة، الهاتف لا وعي فيه، الإنسان عنده الوعي، الهاتف لا إرادة له، الهاتف لا يتمتع بالمشاعر والأحاسيس المختلفة، الهاتف لا يتمتع بالفكر، التفكر فيما مضى، التفكر في الحال، والتفكر في المستقبل، لكن الإنسان يمتلك كل ذلك. كيف ننسب صناعة الإنسان إلى الطبيعة أو إلى الصدفة أو إلى أن الإنسان هو الذي صنع نفسه ونحن نعرف أننا لم نصنع أنفسنا؟ أنت اللي صنعت نفسك حقيقة. أصلا أنت تعرف شو الأجهزة الموجودة في داخلك؟ تعرف القلب أين وكيف يعمل، وتعرف الرئتين والكليتين والكبد والدورة الدموية اللي هي طولها 100,000 كيلومتر وجريان الدم، وهذه الدقة الموجودة في جسم الإنسان تعرف حتى تقول أنا صانع نفسي مثلا. إضافة إلى وجود الحياة كما قلنا، نحن أمام الهاتف الذي وجدناه بالصدفة في الغابة أمام 3 خيارات: الأول أنه هو الذي صنع نفسه، وهذا شيء لا يعتقد به أحد ولا يقبل به أحد. الثاني أن ما حوله من الطبيعة هي التي صنعت الهاتف. الثالث أن موجودا ذكيا صنعه عن سابق إرادة وتصميم، يعني وضع خارطة، صمم لهذا الجهاز، صنع مصنع لهذا الجهاز ثم صنعه. وكما في جهاز الهاتف كذلك فيما ارتبط بالإنسان، فإما أن نقول أن الإنسان هو الذي صنع نفسه أو صنعته الطبيعة، أو أن موجودا أعلم منه وأقدر منه وأكثر حكمة منه هو الذي صنعه. نحن أمام هذا الوضع نقرأ الآية الكريمة التي تقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني العدم خلق الوجود وهو عدم، أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أنفسهم البشر صنعوا أنفسهم؟ كلا. هذا مثال بسيط، وكل ما في الكون من الأمثلة أكثر دقة وأكثر قدرة في مسألة صناعة الأشياء. يعني لو أخذت أنت حشرة صغيرة من الحشرات، أنت أمام هذه الاحتمالات الثلاث: الحشرة هي التي صنعت نفسها، الطبيعة صنعت هذه الحشرة، أم صنعها إله حكيم قادر. نحن نقول بالأمر الثالث، ونعتقد أن الإنسان وجد لهدف، كذلك ما حوله وجد لهدف، وأن الإنسان مملوك لمالكه وهو الله عز وجل. كما لا تبحث عن مالكه، ألا تبحث عن مالك الشمس ومالك القمر ومالك الكرة الأرضية ومالك البحار؟ كيف هناك تبحث عن مالكه وعن من صنعه وعن من وضعه هنا وعن الهدف من وراء ذلك، ولا تبحث عن هذه الأمور فيما يرتبط بالحياة والكون والإنسان؟ والسلام عليكم ورحمة الله.